بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه من جامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاشربه، باب شرب اللبن. حدثني محمود، اخبرنا النضر، اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكه وابو بكر معه. قال ابو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر رضي الله عنه: فحلبت كثة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، واعتال سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه، فطلب اليه سراقة ان لا يدعو عليه وان يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذا قطعة من حديث طويل، وقد ترجم الإمام البخاري هنا في باب الأشربة، باب شرب اللبن، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. و قصة هذا الحديث الذي هذه القطعة منه أن البراء أن أبو بكر رضي الله تعالى اشترى من العازب رحل، فلما جاء ليأخذه قال له: يعني لا نسلمك حتى تقص لنا يعني خبر هجرتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقص لهم الخبر من أول ما يعني جاءه النبي يدعوه إلى الهجرة، وكتم الأمر على قريش، وكان في أحداث كثيرة في الغار وذهب. يقول: ثم ذهبنا، وبعدين يقول: وجدنا راعي في الطريق، فجئته يعني نطلب منه شيء من اللبن. فقال نعم، فحلب لهم. يقول: حلبت لهم كثبة هي القليل من هذه في قدح. يقول: نظرت حتى برد أسفله، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي قد أو هم في الطريق إلى صفة، النبي آوى إلى ظلها، ثم يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غفى وأيقظه وقدم له هذا القدح. يقول: فشرب حتى ارتوى. إنما شرب النبي من هذا يعني حتى ارتوى من هذا الحليب. ثم بعد ذلك سار مسيرتهما، ولما كان الوقت قرب المغيب شاهدهم سراقة بن مالك بن جعشم، وكان يعني له خيام خارج مكة، فشافهم، عرف أن هذا هو بكر وهو عمر. وكان في هذا الوقت قريش كانت قد جعلت 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، أو من يأتي بصاحبه أبو بكر حيا أو ميتا، كل واحد 100 من الإبل. فكان في تنافس يعني بين قريش ليفوزوا بهذه الجائزة، وكذلك ليمضوا غيظهم في النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فسراقة عين الأمر وكان عنده ضيوف، فأقصى عليهم، ثم خرج بفرسه ويعني أركضها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي دعا عليه، فساخت أرجل يعني فرسه في الفرس، ثم قام وضرب القداح، كانوا يضربونها لمعرفة ما يصيبون عليه من عمل، فطلع للسهم لا تفعل، لكنه يعني أصر وركب فرسه مرة ثانية، ثم أركبها خلف النبي فساخت فرسه، وأيضا فعل في المرة الثالثة ساخت حتى وصلت إلى بطن الفرس، خلف الفرس، فعلم أن هذا يعني ممنوع، أن هذا ليس أمرا يعني فانه ممنوع من الله، وقال يعني يا محمد ادعو لي وانا يعني اكف الطلب عنك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي يعني يا سريقة ما يعني ما ذلك اذا لبست سوار كسرى؟ فقال له: اكتب لي. فكتب له النبي انه سيلبس سوار كسرى، وقد كان هذا من دلائل يوم النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك، أسلم سراقة بن مالك ودخل الإسلام وعاش حياة يعني بقية حياة النبي 10 سنوات في المدينة، وبقية حياة خلافة أبو بكر وفي خلافة عمر. وفي خلافة عمر لما جاء كنوز كسرى جاء هذا سراقة وقال هذا السؤال على النبي فقدم كتابه فقال له النبي قال لك النبي فالبسه أن تأخذه فإذا به يلبسه وبعد ما لبسه يأخذه من التواصي على نفسه. هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دلائل النبوة وهو أنه رضي الله حقا وصدقا. وفي هذا الآية وضعه البخاري من القطاري في باب الأشربة يقول بأن النبي شرب يعني من هذا الحليب الذي حلبه له من الشعر حتى ارتوى قال حتى رضيت حتى رضيت يعني أن النبي شرب شربا يعني سلام منك وسلام منك صلوات الله والسلام عليه. نعم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بها. نعم. هذا من الصدقة النبي قال نعم الصدقة يعني نعمة كلمة استحسان يعني هذا من أفضل الصدقات. اللقحة الصفي اللقحة وهي يعني الشاة أو الناقة أو العنز التي يصطفيها صاحبها له يعني تكون عزيزة عنده فهي صفية يصطفاها من جملة مثلا الجبل أو من جملة الغنم. اللقحة يعني عندما تكون يعني في الولادة فيجعلها صدقة يعني تصدق بها على أهل بيت مثلا أنها لهم مدة الحلال ثم ترجع إلى يعني إلى صاحبها. فهذا من أعظم الصدقات. يقول النبي تغدو بنا تتروح بنا يعني الصفية هذه يكون فيها در في الصبحية تحلب لها إناء وفي المساء تحلب لها إناء فيكون هذا كله يعني في ميزان صدقة هذا العبد المتصدق بما يحب من المال أنت راح تنفقوا ما تحبون. فهذه لقحة وهذا أحب يعني أحب وقت في الأنعام عندما تكون بعد الولادة هذه تكثر درها. وأن تكون صفي كذلك يعني من النقاوة أو المختارة يكون هذا أمر عظيم. نعم. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. نعم. لما شرب لبن أخبر عن النبي يعني أنه أقتل ابن وسلم فمضمض لما جاي يصلي يعني قال ما شرب اللبن فصلي فمضمض وقال النبي إن له دسما يعني في بسومة تبقى إذا الإنسان شرب اللبن يبقى فيه بسومة اللبن تبقى في فمه فالأولى أنه يتمضمض بعده لتذهب هذه البسومة. نعم. قال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة فأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فأخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. نعم. هذا قطعة من حديث النبي في معراجه صلوات الله وسلامه عليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت إلى السدرة وهي سدرة المنتهى وسميت بالسدرة السدرة معروف ترى لكن سدر هذه السدرة في الجنة غيرها فإن يقول النبي إنه يجنم بشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها مئة سنة يسير تحتها ما ينتهي من ظلها. فوصف النبي هذه السدرة قال نبقها كقلال حجر. نبق معروف كقلال جمال قلة حجر اللي هي البحرين يطلع فيها القلال هذه من الفخار. وقول الله تبارك وتعالى أيضا في وصف السدرة يغشى السدرة كما يغشى قال النبي غشيها من الألوان أو من الأنوار، أنا أدري ما هو، يعني ليس له وصف في ما يشاهد في الدنيا فيصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي لما رفعت إلى السدرة وجدت أنه يخرج من يعني أصولها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، قال فأما الظاهران فالنيل والفرات. قيل إنها النيل والفرات نفس النيل والفرات اللي هو في الأرض، فهي اسمها النيل والفرات نهران متسميا بهذا الاسم يعني من قبل يعني الإسلام. فرات معروف، نهر معروف، والنيل نهر معروف. وقيل إن أنهار هذه الدنيا ليست نهر الجنة، لأن الجنة أنهارها تختلف عن أنهار الدنيا وطعامها وشرابها وكل شيء فيها مختلف. ولذلك قيل إن معنى النيل والفرات أنه هناك إنما هو الأسماء. وقال النبي ليس لكم ليس في الجنة ما ذكر لكم إلا الأسماء، يعني أنه يسمى بهذه الأسماء، وليس أن النيل والفرات يعني الذي في الأرض منبعه من السماء. هذا أمر مقطوع به أنه لا ينبع يعني النيل والفرات، النيل المعروف ينبع من يعني بلاد النوبة والحبشة و من أواصل إفريقيا ومعلوم منبعه، والفرات ينبع من جبال الشمالية في تركيا، فهذا أمر معروف ومشهور أنه بنزول الأمطار، هذا بالذوبان التلوي وهذا بالأمطار الدائمة، فيسعى ويسير. وأما دي تلك أنهار في الجنة فإنها تجري في الجنة، وماء الجنة وطعامها مختلف تماما، وليس له شبيه بما هو يعني في هذه الدنيا. أحسن ما قيل في تفسير هذا أنها أسماء، يعني أنها أنهار في الجنة تسمى أسماء كما يسمى الكوثر، ويمكن أن يسمى الكوثر في أشياء في الدنيا. نعطيناك الكوثر، فقال نهر أعطاني الله تبارك وتعالى. والجنة يسمى فيها كذلك الفاكهة، قال فيها فاكهة ونخل ورمان، لكن ليس النخل كالنخل وليس الرمان كالرمان. وهناك ماء فأنهار تجري قلب ما نغير، نهر لم يتغير طعمه، نهر من لبن من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى، لكن ليس الماء كالماء في الدنيا، وليس الخمر كالخمر، وليس العسل كالعسل، وليس يعني اللبن كاللبن. فهذه الأسماء كما قال النبي ليس في الجنة بما ذكر لكم إلا الأسماء، يعني أسماء ما هو مذكور في هذه الدنيا، لكن كل شيء مختلف، الحقائق مختلفة تماما عن تلك الحقائق. فقال النبي ان يعني شاف هذا في اقرار هذا النبي هذا كله بعيني راسي صلى الله عليه وسلم، يقظه لا في المنام، لم يكن يعني رؤيا منامية، وانما هذا رؤيا بصرية. صار النبي الذي مستيقظ صلى الله عليه وسلم، فلو اوصيت بثلاثة اقداح، قدح في لبن، قدح في خمر، وقدح في ماء عسل. قال فأخذت اللبن، فقيل هديت أكثر، قال هديت أكثر عندك الله أكثر، لأن اللبن هو على أساس الخلق. الحين أول يوم تيجي وبعدين شاهد أول شيء تشاهد اللي أسلتك بعد الفرس والله بسنة ما أشوفها. فقال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكروا ثلاثة أقداح. باب استعذاب الماء. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نحل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من الماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأن أحب مالي إلي بيرحى وأنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل ذلك مال الراعي الصابع أو راعي. شك عبد الله، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. هذا حديث أنس وخرج هنا باب استعذاب الماء. استعذابه يعني البحث عن الماء العذب. وذكر حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أنه كان أكثر الأمصار مالا من نخل، يعني أكثر واحد عنده أراضي مزروعة بالنخل هو أبو طلحة من الأمصار كلها. وكان أحب يعني بساتينه هو بيرحى. قال هذا بستان كان مستقبل المسجد، في قبلة المسجد، هو مكان الآن في القبلة في مكان الذي يسموه كان أرض المحاسن الذي أصبحت الآن صح. وكان فيها ماء عذب، وكان النبي كثيرا ما يذهب إليه الصلوات الله والسلام عليه. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، جاء الصحابة كانوا يأخذون يعني العلم ويسمعون القرآن للتصديق وليس لمجرد يعني الحفظ هذا. فسألنا صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. قال: أنا أحب أموالي إلي بروحي، يعني هذا أفضل بستان عند روح الناس وأحب مالي إلي. أولا قريب من المسجد، وكذلك فيه الماء العذب الذي فقال: فإن يشرك رسول الله أنها صدقة بالله أرجو برها وذكرها، أبي يعني بر هذه رسول الله. فقال: يا رسول الله، أنا يعني وكلتك فيها لتوجهها حيث تشاء، يجعل النبي وكيل عنه في وضع هذه الصدقة حيث رأى النبي. هذا أيضا من بصيرته العظيمة، إنه ما وزعها بنفسه وإنما يعني وكل النبي فيها ليضعها به. فقال له النبي: بخل بخل يعني حسنا، هذا أمر معروف. قال: هذا مال رابح. وقرئ في التصحيح: هذا مال رايح. فكان على أنه مال رايح يعني المال يروح، لكن أنت الآن جعلته يعني عند الله تبارك وتعالى. أو هذا مال رابح يعني تدفع شيء الآن ولكن تربح عليه أضعاف أضعافه عند الله تبارك وتعالى، هذا مال رابح. وقال له النبي: قد سمعت ما قلت. سمعت ما قلت يعني في أني يعني وكلتني في أن أضعها. قال له: أرى أن تضعها في الأقربين. قال له: حطها وزعها في أقاربك. فقال: أفعل يا رسول الله. فراح قسمها في بني عمومتي، ناس من أقاربي بني عمومتي، راح وزعها كان في على شيء عظيم جدا. أقول على فضل الصحابة، وانظر كيف تنزل الآية على طول الذي يطبق هذا ويفعل تمام كما يعني يخبر الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فيأخذ أحسن ماله إليه وينفقه، ثم يجعل الرسول له أن النبي صلى الله عليه وسلم يبارك له هذا العمل ويقول ذلك مال رابح، ويضع النبي في أقاربه، ويدل على أن الصدقة يعني في الأقربين أجرها مضاعف لأنها صدقة، وكذلك صلة صلة في الأقارب، فيكون هنا يعني الأجر أجر مضاعف. الحمد لله رب العالمين. باب شرب اللبن بالماء. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب. وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي. فأعطى العربية فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أنه يعني كان ببيته فوجد يعني لبن وأنه شابه في ماء من البئر، ومعنى شابه يعني زاده، هذا فيه يعني إذا حصل استحباب شوب الماء في مع اللبن للشرب ولكن ليس للبيع، لأنه إذا شيب للبيع لا غش، هذا يكون غش. وأما إذا كان الإنسان أراد أن يشربه فوضع شيء من الماء أو غيره عليه فهذا باب سبيل. النبي يؤتي به فشرب، أبو بكر قال على سر النبي وأعرابي جالس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب أعطى الأعرابي. أمين. قال صلى الله عليه وسلم الأيمن في الأيمن، يعني ينبغي أن يدار يعني الفتح أو اللبن يعني على اليمين وليس للأفضل، ولا كذلك للأفضل سنا، فإن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الأمة، ولكن لما كان عن يسار النبي فإن النبي أدار يعني قدح اللبن عن يمينه وأعطى أعرابي، وأعرابي حتى ما هو معروف يعني اسمه لم يعرف اليسار الأعرابي، والأعراب هم سكان البادية من العرب. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا حليف بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال والرجل يحول الماء في حائطه. قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت. فانطلق إلى العيش. قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له. قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. نعم. هذا حديث جابر بن عبد الله بن الأنصار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا من الأنصار يعني في بستانه، ثم سأله إن كان عندك ماء بائت، ماء البائت هو الماء الذي يكون في قربة وفي شن وإثرة كبير فيقوم يبرد يصير بارد يصير طعمه أفضل من الماء اللي هو يعني ما خرج من البئر الآن. قال له إن كان عندك ماء بائت وإلا كرعنا، ومعنى كرعنا نشربنا عادي يشربوا من الجدول الماء من الماء الخارج يعني من البئر عن طريق السن. فقال عندي وفي العريش، عريش طبعا بناء إلى خص أو من يبنونه من الجريد ونحوه من خشب يكون مثل الضريب، وإذا وضع فيه الماء في شيء من الفخار أو في شيء من القربة يكون بارد. فأتى لهم بهذا الماء يعني البارد، وأتى لهم بحليب وصبوا نبي الحليب على الماء وشربوا منه. هذا كذلك في بيان جواز شرب الماء بالحليب شربا لا بيان، وأن الماء البارد البائت أفضل من الماء الخارج من البئر المتول. نعم. باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس بشدة تنزل لأنه رجس. الله تعالى أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السكر في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم. هذا الباب جمع فيه أشياء اللي هو يعني الحلوى والعسل، وسيأتي أن الذي كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما قول الزهري أنه لا يحل شرب ماء الإنسان يعني في الشدة، يعني لو كان عطش الناس هل يجوز الإنسان أن يشرب بوله ليستمر في العيش؟ قال أن هذا رجس يعني لا يحل، وكذلك لا يحل التداوي به لأنه يعني من الرجس ونهينا أن نتداوى بالنجاسة. لكن يستثنى من هذا سواء هذا بول الآدمي، أما بول الإبل فإن النبي وصفها بالمرضى الذين اشتروا المدينة، وأن يشربوا من بول الإبل ومن ألبانها فاستصحوا وصحت إجسامهم، وما زال الناس يعني من ذلك الوقت يستشفون في أبوال الإبل والبانية. أما بول الآدمي فإنه نجس ولا يحل. أما هل يجوز دفع يعني غائلة العطش به دفع للموت؟ كلام الزهري هنا في كلامه أنه ما يحل. وهل يترك هذا حتى يموت؟ يعني على كل حال قد أباح الله تبارك وتعالى يعني ما حرم من الخبائث في دفع الموت، قال إلا ما اضطررت إليه في كل المذكورات مما حرمه الله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود في السكر. في السكر. السكر. نعم. السكر اللي هو المسكر. والبعض يفسر هنا قول الله تبارك وتعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال السكر اللي هو يعني ما يصنع من اشياء من التمر كالمربيات مثلا او ما يسميه الناس بالحيس وغير ذلك. إن هذا تصنع من التمر. وقيل بعضهم سكرا هنا يعني مسكرا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكرا قال بعضهم هنا مسكرا، وهذه أول آية نزلت في الخمر. وعدت في العموم من جملة في يعني يعني المنافع أو من جملة يعني النعم. لأنهم كانوا يعدونها كذلك، فليعدونها أشرف شرابهم وأعلاه وأثمن ما عندهم كان الخمر، بيعا وشراء وتجارة فيها وشربا ونشوة، فهي عندهم أعظم يعني النعم. يأخذون من سكرا ورزقا حسنا. البعض يقول سكرا هنا يعني أنه مما هذه معمولات في التمر والزبيب وغيره. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا ابو اسامه قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. لكم من عائشه ان النبي كان يعجبه كان يحب الحلوى معروفه والعسل معروف. نعم. الحلوى كل ما تحلى به سواء كترمانية ولا حجازية. الحجازيين عندهم أنواع من الحلوى يعني يصنعونها، فكل الناس عندهم أنواع وكل يوم تطلع لنا حلوى جديدة. نعم.